والمسلك الثاني عشر شخصنة المسلك، بأن يعمد أحدهم إلى رسم مسلك للتأصيل ثم يجعله ميدانا لأفكاره، فيجعل له متن في أصول الفقه ومتن في المصطلح ومتن في النحو ومتن في العقيدة إلى آخر ذلك. وهذا غلط، لأن هذه العلوم لها أصول معتمدة عند الناس قد تتابعوا عليه، لكن ينبغي أن نميز بين شخصنة المسلك وإمداد المسلك بما يغذيه. فتارة يحتاج الناس إلى الزيادة ويدعو إليها أمران، أحدهما سد الاحتياج والآخر تقديم العون. فتارة تجد أن المسلك التأصيلي يحتاج إلى سده في شيء لا يوجد ما يناسبه. فمثلا شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله صنف منظومة في القواعد الفقهية معروفة ومشهورة، وهذه المنظومة صنفها لأجل سد احتياج، لأن الحنابلة ليس عندهم منظومة سهلة يحفظها الطلاب، فهو صنفها لسد الاحتياج. لا يقال حينئذ إن ابن سعدي رحمه الله شخصن مسلكه التأصيلي وحمل طلابه على حفظ منظومته، وإنما هو عمد إلى هذا لأجل نفع الطلبة. وأما تقديم العون فتارة يحتاج الطلبة إلى معونتهم لإدراك علم، وهذا ما يمارسه المشايخ المعلمون، ومنهم عبد الرحمن بن سعدي العلامة عبد الرحمن بن سعدي والعلامة حافظ الحكمي. لا يأتي إنسان ويقول هؤلاء وضعوا مسالك ما كانت عند من قبلهم، هم وضعوها للحاجة. فمثلا عمد رحمه الله إلى تنشئة الطلبة عند بعض تلاميذه وهما الشيخ علي الصالح وصاحبه الشيخ المطوع رحمهم الله على كتابين له، أحدهما القول السديد على كتاب التوحيد والآخر منهج السالكين، والحامل له تقديم العون للطلبة لأن الزمن تغير فاحتاجوا إلى تذليل العلم وتقريبه، فصنف لهم هذا وذاك في الفقه والاعتقاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.